إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا أيها المسلمون متابعة لما كان في الخطبة الماضية، حيث تكلمنا عن شيء من أحكام وآداب الطعام والشراب، وكان فيما ذكرنا أن العبد يزعى في طلب الحلال الطيب من أرزاق الله الواسعة، وأنه إذا قدم إليه طعامه أو اتجه إلى طعامه أو إلى شرابه أنه يتناول تلك النعمة بيمينه، وعليه أن يحذر كل حذر من استخدام الشمال في هذا الشأن العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه ويعطي بيمينه، وبين صلى الله عليه وسلم أن استخدام اليد الشمال أو اليسرى من مشابهة الشيطان الرجيم، ويسمي الله على طعامه وشرابه قائلا بسم الله. وإن كثيرين ينسون هذا الحكم الشرعي فيأكلون بلا تسمية، وإن سموا الله زادوا فقالوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه لا يشرع في الأكل والشراب، وما جاء من التسمية في الوضوء وكذلك التسمية على الذبح وما شابه ذلك لم يشرع إلا أن يقال بسم الله فحسب، بسم الله، ولا يقال بسم الله الرحمن الرحيم إلا في قراءة كتاب الله. أما سائر الأمور الشرعية التي وردت فيها التسمية كالطعام والشراب والوضوء فإنه يقال بسم الله، فيأكل مسميا الله سبحانه مستخدما يمينه، ويأكل مما يليه ولا يأكل من وسط الطعام، وإذا سهى أو سقطت منه لقمة من طعامه لا يدعها للشيطان كما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما يحملها بيده ويميط عنها الأذى، يزيل عنها ما علق من تراب أو ما شابه ذلك، فيسمي الله ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان. وبينا أيضا أن على المسلم أن يتحرى وأن يجتهد في الشرب جالسا وقاعدة، لأن النهي قد صح بشدة في الشراب واقفا إلا لمن اضطر إلى ذلك، وكذلك يتحرى أن لا يأكل قائما إلا إذا كان محتاجا إلى الأكل قائمة. وبينا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الزجر الشديد في الشرب واقفا وقائمة، ويأكل بثلاثة أصابع كما ورد عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد عن الأكل بالكف وأنه من الهدي أو أن فيه فضلا فإنه حديث لا يصح، بل هو حديث موضوع، فيتحرى الآكل أن يأكل بثلاثة أصابع، فيتحرى أن يأكل بثلاثة أصابع ويأكل مما يليه، وإذا فرغ من طعامه حمد الله على هذه النعمة، فذلك من شكرها ومن سبيل زيادتها من الله رب العالمين الرزاق المتين، قائلا الحمد لله. وجاءت أحاديث كثيرة في بيان أنواع أخرى من الحمد، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يفرح من العبد أو لا يرضى عن العبد أن إذا أكل الأكل أو شرب الشربة أن يقول الحمد لله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنعم الله على عبد بنعمة، أو ما أنعم الله على عبد بنعمة فحمد الله عليها إلا كان ما أعطى خيرا مما أخذ. فإن حمدك لله على نعمه عند الله أعظم من هذه النعمة التي أعطاك إياها، فإن هذه النعم من أكل وشراب وخير ولباس، كل ذلك فان لا يبقى ولا يدوم كالحياة الدنيا وما فيها، لكن حمد الله باق ودائم، يجزاه العبد بالخير والثواب في الدنيا والآخرة. فاحمد الله على هذه النعم العظيمة الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ويستحب للآكل وللآكلين أن يتقاربوا على طعامهم، وخير الطعام ما كثرت عليه وفيه الأيادي، فإنه محل لبركة الله وزيادته. وإذا كان الطعام مما يوزع كالتمر مثلا، فإنه ينهى أن يقرن الآكل بين التمرتين والثلاث إلا بإذن أصحابه، ليكون العدل قائما حتى في طعامهم وأكلهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن القران بين التمرتين، لكن إن أذنوا وأباحوا ذلك لمن أكل فلا حرج في ذلك. فأسأل الله سبحانه أن يوفقنا لكل هدي وخير، وأن ينعم علينا بالخير والأرزاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمن الآداب والأحكام المتعلقة بالطعام أيضا أنه لا حرج أن يغسل الآكل يديه قبل طعامه وبعد طعامه إذا كان الطعام مما يحتاج إلى غسل، ولا حرج أن يستخدم المياه، ولا حرج أن يستخدم المناديل من القماش أو ما شابه ذلك، وعليه أن يجتنب ترك الدهن أو ما شابه الدهن من الزيوت المتنوعة على يديه ثم ينام على هذا، فإنه قد ورد حديث ينهى عن ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من بات وفي يديه زهم، يعني الدهن أو الزيوت الدهينة، فأصبح وفي يديه وضح، والوضح هو البرص، ذلك المرض المعلوم الذي يصيب الجلد، قال صلى الله عليه وسلم: من بات وفي يديه زهم أو في يده زهم فأصبح وفي يديه وضح فلا يلومن إلا نفسه. فأفاد الحديث أيها المسلمون أن الآكل عليه أن يزيل الدهون من يديه قبل أن ينام، لأنه لو نام وفي يديه هذا الدهن أو هذه الدهون فإنه قد يبتلى إذا أصبح والعياذ بالله بمرض البرص، عافى الله المسلمين. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله بعض المسلمين، أنهم إذا أكلوا شيئا من طعامهم مسحوا وجوههم بأيديهم ظنا أن ذلك من البركة أو ما شابه ذلك، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعلى العبد أن يأكل بحسب استطاعته وقدرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة، فإن الله حل الطيبات لأهل الإيمان والإسلام، فليتخيروا منها ما لذ وطاب لهم بحسب قدرتهم وطاعتهم، وليحمدوا الله على ذلك من غير إسراف ولا خيلاء. فإن بعض الناس فيهم مرض يتباهون بالطعام ويتكابرون عليه ليتنافسوا في هذه الدنيا، ليقال عنهم جاءوا بأفضل الطعام والألوان والأشكال منه. فعلى المسلم أن ينتبه وألا يكون من المسرفين المبذرين، فإن المبذرين كما أخبر الله تعالى كانوا من إخوان الشياطين والعياذ بالله. وليتقي العباد في هذا الطعام والشراب ولا يزرفوا فيه، وليأكل كل بحسب حاجته إلى طعامه، فما ملأ ابن آدم شرا قط من بطنه. وعلى الناس أن لا يلقوا ما تبقى من طعام في المزابل والقبائن، فإن ذلك من عدم شكر النعمة ومن التبذير والإسراف فيها. كل وما تبقى من طعامك أو فاض على حاجتك قدمه لإخوانك المسلمين أو إلى جيرانك، هذا من الوصية بالجار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جوعان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا طبق أحدكم طعامه فليكثر من مرقه، يعني من حسائه ومائه وما يضاف إلى الطعام من أنواع الأملاح والبهارات وما شابه ذلك، حتى يعطي من جيرانه منه إكراما لهذا الجار. فلننتبه لهذا الأمر ولا نسرف في طعامنا وشرابنا، فإن الكثيرين في حاجة إلى هذا الطعام. وكم وكم من الناس من يبيتون بلا طعام ولا شراب. لابد للمسلمين أن يتعاضدوا وأن يحسوا ويشعروا بأخوانهم المسلمين من الفقراء والمساكين، يتقربون إلى الله بإطعامهم وتقديم ما تجود به أيديهم لله وحده لا شريك له، يبتغون بذلك الأجر عند الله لا شهرة ولا رياء. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا ينبغي على المسلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى. وإذا جاءك الضيف أيها المسلم قدم له من الطعام بحسب طاقتك بلا تكلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف إلا فيما يطيق، إذا عنده قدرة في إكرامه بلا إسراف ولا مخيلة ولا رياء فلا حرج من إكرامه، فإن إكرام الضيف وإكرام الجار من الإيمان بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولا حرج من إطعام الكافرين من البشر، لا حرج من إطعام الكافرين من البشر، فإنهم من بني الإنس، يطعمون الطعام تأليفا لهم للإسلام وتحبيبا لهم في دين الله. فإن المسلم ينبغي عليه أن يظهر بمظاهر الكرامة وبمظاهر المروءة والشهامة والرجولة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس ومن أعظمهم بذلا للخير صلى الله عليه وسلم، وذلك من مكارم الأخلاق والآداب التي جاء الإسلام لتتميمها وإقامة شعيرتها. هذه أيها المسلمون إشارات لبعض الآداب والأحكام الشرعية المتعلقة بالطعام والشراب وبحول الله وقوته. في سانحة أخرى نتناول شيئا مما تبقى من هذه الأحكام والآداب، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقيموا الصفوف وأتموها، والزقوا الأقدام بالأقدام والمناكب بالمناكب حتى يستوي لكم الصف. أقيموا الصلاة.